ماشيين في السكة أو تايه، طايرين في مكاننا وبنغني، طايرين في مكاننا وبنغني. ولو مرة شفتنا سكتي أكيد من جوانا بنغني، أكيد من جوانا بنغني سوا مع بعض. دفدف في الأرض وقول أنا عايش، طلع إيدك من البحر وبان، دقت قلبك حتى لو غمض عينيك صدق أحلامك، ما تسيبهاش ما تسيبهاش، صدق أحلامك ما تسيبهاش، عيش وأحلام وإنت بطل أيامك، وما تستناش ما تستناش، عيش وأحلام تستناش، اتمسك بحبك من البداية للنهاية، وامشي ورا قلبك وعيش أجمل حكاية. ده الحب إحساس بالدفى لازم يبقى.